بسم الله الرحمن الرحيم. من أخبار عثمان بن عفان في خلافته. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بويع عثمان رضي الله عنه بعد دفن عمر رضي الله عنه بثلاث ليال في سنة 24 هجرية. أخرج ابن سعد في طبقاته عن أنس قال: أرسل عمر إلى أبي طلحة الأنصاري قبل أن يموت فقال له: كن في 50 من الأنصار مع هؤلاء النفر أصحاب الشورى، فإنهم سيجتمعون في بيت، فقم على ذلك الباب بأصحابك، فلا تترك أحدا يدخل عليهم، ولا تتركهم يمضي اليوم الثالث حتى يؤمروا أحدهم. واختار المجتمعون عثمان، ثم بويع عثمان للخلافة من قبل جماهير المسلمين. وفي سنة 26 هجرية زاد عثمان في المسجد الحرام ووسعه واشترى أماكن للزيادة فيه. وفي سنة 27 غزا معاوية قبرص فركب البحر بالجيوش الإسلامية، وكان معهم الصحابي الجليل عبادة ابن الصامت وزوجته أم حرام بنت ملحان الأنصارية، فسقطت عن دابتها فماتت شهيدة، ولا زال قبرها في قبرص حتى الآن، ولا زال الإسلام والمسلمون في قبرص منذ ذلك الفتح الإسلامي المبارك في زمن عثمان. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبرها بهذا الجيش المسلم المجاهد الذي يغزو من البحر، فقالت له: يا رسول الله، ادعو الله لي أن أكون معهم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت معهم. وقد كان الذي بشرها به الرسول عليه الصلاة والسلام، وماتت شهيدة في قبرص في خلافة عثمان رضي الله عنهم جميعا. وقد كان معاوية يلح على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في غزوة قبرص وركوب البحر لها، فكتب عمر إلى عمرو بن العاص: أنصف لي البحر وراكبه. فكتب إليه يقول: إني رأيت خلقا كثيرا يركبه، وهم خلق صغير، إن ركد خرق القلوب، وإن تحرك أراح العقول، وهم فيه كدود على عود. فلما قرأ عمر الكتاب كتب إلى معاوية: والله لا أحمل فيه مسلما أبدا. ولكن معاوية تمكن من إقناع عثمان بعد ذلك، وغزا قبرص وصالح أهلها على الجزية. وفي هذه السنة أيضا، سنة 27 هجرية، غزا عبد الله ابن أبي سرح إفريقية وفتح مناطق شاسعة منها، ودخل الإسلام في المناطق الغربية في أفريقيا. وفي سنة 29 فتحت مدن كثيرة في جهات العراق وفارس. وفي هذه السنة أيضا زاد عثمان رضي الله عنه في مسجد المدينة ووسعه وبناه بالحجارة المنقوشة. وفي سنة 30 هجرية من خلافة عثمان فتحت بلاد كثيرة من أرض خراسان، وفتحت نيسابور وطوس وسرخس ومرو وبيهق، وفتحت غيرها كثير من المدن. فكثر الخراج على عثمان، وجاءه المال من كل وجه حتى اتخذ له الخزائن. وفي سنة 32 توفي العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي عبد الرحمن ابن عوف وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو الذي تصدق بقافلة جاءته من الشام بما فيها، وفيها مات. وتوفي عبد الله ابن مسعود أحد القراء الأربعة ومن علماء الصحابة المشهورين بسعة العلم، وفيها توفي أبو الدرداء الزاهد الحكيم وكان قد ولي القضاء في دمشق، وفيها توفي أبو ذر الغفاري صادق اللهجة، ومات كذلك زيد ابن عبد الله الأنصاري الذي أري الأذان. وفي سنة 35 كان مقتل عثمان رضي الله عنه، وقد تولى الخلافة 12 سنة. 6 سنوات الأولى من خلافته قام فيها بنشر الإسلام في ربوع كثيرة، وزادت أموال الدولة، وقام بإصلاحات عظيمة. وفي 6 سنوات الثانية كانت هناك يد خفية أخذت تلعب في الخفاء وتثير النعرات وتغذي الخصومات ولكن من هم أولئك الذين اختفوا يثيرون الفتن ويحركونها حتى تمكنوا من خلق تيار ضد عثمان؟ من هم الذين ألبوا الناس على عثمان؟ كيف جاءت وفود مصر والكوفة والبصرة بوقت واحد إلى المدينة للمحاورة مع عثمان؟ فلا بد من يد خفية رتبت كل هذه الأمور بالخفاء. أيها الإخوة، إن الفتنة التي أشغلت العالم الإسلامي في زمن عثمان وما بعده كان السبب فيها عبد الله ابن سبأ، وهو يهودي من أهل صنعاء أسلم زمن عثمان، ثم تنقل في بلدان العالم الإسلامي يحاول ضلالة وإضلال المسلمين، فبدأ بالحجاز ثم بالبصرة ثم بالكوفة ثم الشام، فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام، فأخرجوه حتى أتى مصر فاستقر عندهم، فقال لهم فيما يقول: لعجب ممن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب بأن محمدا يرجع، وقد قال الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فيقول: محمد أحق بالرجوع من عيسى، فقبل ذلك عنه ووضع لهم مبدأ الرجعة فتكلموا فيها، ثم قال لهم بعد ذلك: إنه كان 1000 نبي ولكل نبي وصي، وكان علي وصي محمد، ووضع لهم مبدأ الوصاية، ثم قال لهم بعد ذلك: إن عثمان أخذها بغير حق، أي أخذ الخلافة، وهذا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانهضوا في هذا الأمر فحركوه، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل قلوب الناس، ثم بث دعاته وكاتب من استفسد في الأمصار وكاتبوه، ودعوا في السر إلى ما عليه رأيهم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها مع بريد ولاتهم، ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك، ويكتب أهل كل مصر منهم إلى مصر آخر بما يصنعون، فيقرأه أولئك في أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم، حتى تناولوا بذلك المدينة مركز الخلافة، وأوسعوا الأرض إذاعة، وهم يريدون غير ما يظهرون ويسرون غير ما يعلنون. ويظهر من هذا الأسلوب الذي اتبعه عبد الله ابن سبأ اليهودي أنه أراد أن يوقع الشقاق والخلافة في العالم الإسلامي، وكان يريد أن يصل إلى مآربه عن طريق هدم الخلافة، وإذا حدث هذا وصل إلى مراده وقد فعل. وفي سبيل ذلك كون مجموعة من الناس البسطاء الذين استطاع أن يجعلهم في طرفه وفي صفه وفي حزبه، وأخذوا يرددون أقواله التي انتشرت في أقطار وأمصار المسلمين، ولا أحد يدري ماذا يصنع عبد الله ابن سبأ وماذا يخطط. واتخذ في بث هذه الدعايات المغرضة أسلوبا الظاهر فيه أنه يدعو إلى الخير ويدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن بالفعل كان يدعو إلى الخروج عن الخليفة والخروج عن مبادئ الإسلام، وكذلك كان يدعو هؤلاء الذين يتبعون عبد الله بن سبأ، ومن يتصل بهم لا يستطيع أن يكتشف مكرهم وخداعهم. وهكذا يتخيل أهل ذلك العصر أن الحال بلغ من السوء ما لا مزيد عليه، وشعر الخليفة عثمان رضي الله عنه بأن شيئا يحاك في الأمصار، فكتب إلى أهل الأمصار رسالة قال فيها: أما بعد، فإني آخذ العمال بموافاتي في كل موسم، وقد سلطت الأمة منذ وليت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يرفع علي شيء ولا على أحد من عمالي إلا أعطيته. ولكن عبد الله ابن سبأ كان قد أحكم مؤامرته واتصالاته، فجاء الناقمون على عثمان إلى المدينة وقتلوه وأحرقوا داره بعد أن حاصروه 40 يوما وقطعوا الماء عنه. كان عثمان في ذلك الوقت يقرأ القرآن الكريم، وعمر عثمان رضي الله عنه يوم قتلوه 82 سنة، أو 86 سنة، وقيل 90 سنة رحمه الله ورضي الله عنه. أردت من هذا أن أشير إلى دور التخطيط الماكر المتمثل في عبد الله بن سبأ اليهودي ومن هم وراءه، حيث ابتدأت فتن في العالم الإسلامي والخلاف الذي وقع في الصدر الأول منذ نهاية عهد عثمان رضي الله عنه وما بعده، إنما كان مبعثه يهود تمكنوا من زرع الشقاق والخلاف وإفساد استقرار العالم الإسلامي، وأساءهم أن يمتد الإسلام وأن ينتشر في مساحات شاسعة واسعة، فأرادوا إيقافه، والحق أنهم تمكنوا من إيقافه ولو إلى حين، حيث اشتغل العالم الإسلامي بنفسه ردحا من الزمن. ومن أخبار عثمان رضي الله عنه في خلافته، يقول السيوطي إنه من أوليات عثمان رضي الله عنه، إنه هو أول من جعل الطيب في المسجد، وهو أول من رزق المؤذنين، وهو أول من فوض الناس في إخراج زكاة أموالهم، وهو أول من اتخذ صاحب شرطة، وعثمان رضي الله عنه هو أول من جمع الناس على حرف واحد في قراءة القرآن الكريم. رضي الله عن عثمان بن عفان ورحمه الله، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.